بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى ناس السراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى ناس السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس السيرة النبوية الشريفة، واليوم هو اليوم 26 من شهر محرم الحرام عام 36 400 ألف من هجرة حبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة. وبعد أن ذكرنا الوقائع باختصار شديد طبعا، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن العبر المستفادة من تلك الوقائع. وهكذا إن شاء الله يعني في كل درس من الدروس نقرر المادة التاريخية، ثم بعد ذلك نقرر الفوائد التربوية والعلمية وكل ما يمكننا أن نستفيده من تلك الوقائع. فالحقيقة ونحن إن شاء الله تابعون للمصنف رحمه الله في كل ما يذكره. فأول فائدة نستفيدها من نسب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هي أن الإنسان كلما كان شريفا في قومه وله مكانة وله منزلة بين الناس كلما كان كلامه أدعى للقبول. فالله سبحانه وتعالى اصطفى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من قريش وهم ذروة العرب، واصطفاه من بني هاشم وهم ذروة قريش، واصطفاه من أصل متأصل حيث إن أباه لم يزن بريبة قط ولا أمه، وكذلك جده عبد المطلب وأجداده وأعمامه كلهم كانوا أهل فضل وخير، وقريش كانت تعدهم زعماءها. ومن قرأ سيرة أباء النبي صلى الله عليه وسلم تبين له هذا، فكل واحد من أجداده واحد تلو الآخر إلا وكان له منزلة في قومه وكان له مكانة، وكان إذا تكلم سمع كلامه. وقد ذكرت لكم أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة من الذي خرج إليه؟ خرج له زعيم مكة كلها وهو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هرقل نفسه لما سأل أبا سفيان في فترة الحديبية، فترة صلح الحديبية، قال له كيف الرجل فيكم يعني أهو ذو نسب؟ فقال أبو سفيان هو معروف وذو نسب فينا. قال فهكذا الأنبياء يبعثون في أفضل أنسابهم. أنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا من سلالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا معروفين، أنسابهم معروفة. ولذلك قال أهل العلم إن لوطا عليه السلام لما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ما أرسل الله عز وجل بعد ذلك نبيا إلا وهو ممتنع في عشيرته. بعد قضية لوط عليه السلام، لوط عليه السلام لم يرسل إلى قومه، أن لوط عليه السلام هو ابن عمي ابن أخي إبراهيم عليه السلام، لوط ابن هاران ابن تارخ، فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام هو عمه، فأرسله إلى سدوم وعمورة قرى كانت هناك في على البحر الذي سمي الآن بالبحر الميت، ولم يكن في ذلك الوقت بحرا ميتا، فأرسل إلى تلك القرى ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وهو ليس منهم، كان غريبا عليهم. ولذلك لما حوصر بيته من قبل أولئك الأشرار لما جاءه الملائكة إن شاء الله لعلنا إذا انتهينا من السيرة النبوية نتدارس قصص الأنبياء. المهم لما جاءه أولئك الأشقياء وأحاطوا بيته ولم يستطع معهم لم يستطع يفعل معهم شيئا ولم يكن لديه عشيرة تمنعه منهم وحاول معهم بالكلام الطيب وحاول معهم باللين لكن لم ينفع فيهم ذلك شيئا فقال كلمته التي يفوض فيها أمره إلى الله سبحانه وتعالى لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. ولكن حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أوى لوط إلى ركن شديد فأوى إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندئذ قال له الملائكة الذين كانوا في صورة شباب جميلين وطمع فيهم أولئك الأشرار قالوا له يا لوط لا تخف نحن رسل ربك لن يستطيعوا أن يصلوا إليك. يعني نحن لسنا أو نحن لسنا بني آدم نحن ملائكة. عندئذ خرج جبريل عليه السلام وضرب على أعينهم فعموا ثم قلب عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ثم أصبحت القرى كلها بعد الدمار الشامل أصبحت هي البحر الميت. الشاهد في هذا كله أنه منذ ذلك الحين والله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء في منعة من قومهم. ولذلك قالوا لشعيب عليه السلام ماذا قال قومه له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن رهط شعيب عليه السلام حموه من أولئك الأشرار. وهكذا ما من نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى إلا وحماه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لولا أنه كان ممتنعا بعمه وممتنعا في عشيرته وكانت هناك قواعد بين العرب أن من قتل من القبيلة الفلانية فيجب أن يدوه لقبيلته ويدفع الدية يعني. وهناك أعراف معينة إذا قتل من هذا يقتلون من هذا بل قد يبالغون إذا كان من قبيلة شريفة يقتلون أكثر من شخص من القبيلة الأخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل أحكامه حكمه قال كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لا تقتلوا بواحد مئة لا هذا ليس من دين الله. فنزلت هذه الآية بهذا اللي تقطع هذه العادة الجاهلية. فالعرب كانوا يعلمون أنهم إذا فعلوا شيئا إذا آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغضب له قومه حتى لو لم يكونوا على ملته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله معنا في حصار شعب أبي طالب لما حاصرت قريش آل أبي طالب وآل المطلب لم يكونوا جميع مسلمين. وأبو طالب نفسه لم يكن مسلما ولكنهم تعصب بعضهم لبعض هكذا كانت العرب. وحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أسلم إلا غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما آذاه أبو جهل الخبيث آذى الحبيب صلى الله عليه وسلم وشجه وضربه ضربة قبيحة منكرة. فلما جاء حمزة من الصيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان شابا ممتلئا حيوية وكان يذهب للصيد برمحه ثم لما رجع قال جارية لآل عبد الله بن جدعان قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما فعل أبو الحكم بابن أخي قال ماذا فعل قالت لقد فعل له كيتك ضربه وآذاه وسبه قال وقد فعل ذلك فغضب غضبا شديدا وأخذ رمحه وقصد أبا جهل في قومه وسبه وضربه فشجه شجة قبيحة فقامت قريش إليه فقال لا دعوه أنا الذي آذيته في ابن أخي فعلم ما صنع وتقبل العقوبة التي جاءت. وهذا كله بسبب القواعد والأعراف التي كانت عند العرب. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم استطاع يبلغ دعوته بسبب حماية قبيلته له وبسبب حماية عمه له وبسبب الأعراف التي كانت موجودة في قبيلته. وكذلك العرب سبقوا كلامه لأنهم علموا أن هذا شريف بن شريف هذا في الذروة من قومه صلى الله عليه وسلم. وذلك العرب طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم جملة من المطاعن فقالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا كاهن وقالوا لكن لم يستطيعوا أن يطعنوا في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. لم يقل أحد قط إنك ابن كذا أو إن أباك كذا أو عيره بأحد أجداده أو أمهاته هذا لم يوجد قط. ولذلك ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحة كانوا طيبين نسب النبي صلى الله عليه وسلم طاهر من جميع الأدران صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تكلمت يعني لكم في المجلس الماضي عن قريش ومكانتها والعرب وما إلى ذلك، ويعجبني هنا في هذا المقام أن أسرد لكم بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع، نظرا لأن هناك أمر أو مفاهيم اختلطت عند كثير من الناس. المفهوم الأول أن الإسلام لا يقيم وزنا للأنساب والأحساب والأعراق، إنما يعتمد على الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم، وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله، وكذلك خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أشرفكم نسبا أو أكثركم عروبة أو ما إلى ذلك من الأمور. واضح يا إخوة؟ ولكن مع هذا فالنسب لم يلغه الشرع تماما، لم يلغه الشرع تماما، بل قد ثبت الأخذ بالنسب في العديد من الأمور. مثلا هناك أحكام شرعية تتعلق ببني هاشم، من تحريم الصدقة عليهم وتحريم الزكاة لهم، ومن أن الخلافة في قريش دون غيرها من القبائل، ومن أننا مأمورون بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتكريمهم لأنهم من ذرية حموصة صلى الله عليه وسلم. ويعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك فقال: أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي. وقوله صلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا اتبعتهم ذرياتهم، والذين آمنوا اتبعتهم ذرياتهم، ألحقنا بهم ذرياتهم، ألحقنا بهم ذريتهم، قراءتان، وما ألتناهم من عملهم من شيء. بمعنى أن الرجل الصالح إذا كان أولاده دونه في المرتبة فذلك ينفعهم، لأنهم أبناء فلان الفلاني، ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن يكون لديهم رأس مال، معنى أنهم مسلمون فيهم خير، لكنهم لم يصلوا إلى درجة أبيهم، فالله إكراما لهذا الرجل الصالح يرفع أبناءه عنده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. إذن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينفع آله وأبناءه. إذا كان المطلق المسلمين ينتفع أبناؤهم بصلاحهم، فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن في كل هذا نستفيد أن الله سبحانه وتعالى خص العرب بخصائص لم يخص بها غيرهم، وخص قريشا بخصائص لم يخص غيرها بها، وخص بني هاشم بخصائص لم يخص غيرهم بها. وذلك فضل الله يتيم إن شاء، كما أنه فضل السماوات لم يجعلها شيئا واحدا، وفضل الأنبياء عليهم السلام فلم يجعلهم شيئا واحدا، وفضل الملائكة فلم يجعلهم شيئا واحدا، كذلك فضل الأيام فلم يجعل السبت ليس هو الجمعة، والجمعة ليس هو الخميس، وهكذا يعني الأيام، وكذلك رمضان ليس هو شوال وليس هو شعبان. الأيام تتفاضل، وكذلك بنو آدم يتفاضلون بالأعمال. نعم، هذا هو رأس المال، ولكن مع الأعمال هناك أمور أخرى يتفاضلون بها، فالأنساب في هذا الماء في هذا الباب تنفع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذا أمر ليس من كسبي أو كسبك أو كسب فلان، ذلك فضل الله آتاه لهؤلاء الأقوام، وفضل سبحانه وتعالى. لذلك مثلا أنت نشأت في بيئة عربية تتحدث بالعربي وتقرأ في المدرسة، فتنشأ وتفهم القرآن في الجملة، يعني لا يعني تفهمه يعني لأنه عربي. ألست في هذا الأمر أفضل من إنسان نشأ كافرا في بيئة يهودية أو نصرانية أو بوذية مشركة، ثم بحث بنفسه حتى عرف الإسلام عند كبر سنه، فاتبع الإسلام وبدأ يحاول تعلم العربية، وحاول أن يتقن حتى يقرأ القرآن ويفهم؟ يعني أليس الله سبحانه وتعالى قد أكرمك بهذا الأمر دون هذا الشخص؟ وهذا فضل. كذلك لو نشأت في أسرة مسلمة وأهلك يعلمونك منذ الصغر الإسلام والصلاة ويدخلوك مدرسة إسلامية صالحة، أليس هذا فضلا عظيما من الله سبحانه وتعالى فضلك به؟ وجارك مثلا أو صديقك نشأ في بيئة فاسقة فاجرة، يرى أمه لا تعرف حجابا ولا سترا، ويرى أباه يشرب الخمور ويدخن ويصحب الفاسدين، ولا يرى أي جو من أجواء الإسلام، ثم بحث بنفسه حتى هداه الله سبحانه وتعالى، أليس هذا أفضل من ذلك؟ ذلك فضل الله يتيه من يشاء. ولكن مع هذا كله تأملوا بارك الله فيكم، كان الإمام علي زين العابدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يقول: يا أهل بيت، يا معشر آل البيت، إني أخشى أن تكون ذنوبكم مضاعفة، فإني سمعت الله يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستنك أحد، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فإذا قال: أخشى أن تكون ذنوبكم ذنوبنا مضاعفة. وأيضا إنسان نشأ في بيئة مسلمة يرى أباه عالما يدرس ليل نهار، والمسجد ليل نهار فيه الدروس والمحاضرات، ولا يفتح في بيته إلا القنوات الإسلامية، ثم بعد هذا يصحب الفاسدين وينحرف، أليس هذا بهذه الحالة أفسد ممن نشأ في بيئة فاسدة؟ إذن ذنبه يكون مضاعفا، لأن الله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا على الأعمى على الهدى. فهذا أنعم الله عز وجل عليه وجعله في بيئة، يعني مفترض عليه أنه لما أكرمه الله بهذا كله يتقدم ويتعلم ويصبح عالم مثل أبيه. لكن كما قيل قديما: إن الشيطان إذا يئس من العالم ذاب إلى أبنائه، نسأل الله العافية، هكذا قيل. فانظروا هنا، روى مسلم في صحيحه عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا حديث في صحيح مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، يعني أنا رسول الله إليكم وابن عمكم، فصلوا قرابتي معكم، وأنا عندي علاقة بكم جميعا من ناحية الأنساب، فأنا لا أسألكم أجرا على هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أسألكم عليها أجرا، لكن صلوا هذه القرابة التي بيني وبينكم، اسمعوا مني واحترموني. هذا معنى هذه الآية. طيب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد رحمه الله في إسناده في مسنده بسند إسناده صحيح، بحديث إسناده صحيح عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: بعث الحسن بن حسن إلى المسور يخطب بنتا له. حسن بن حسن يلقب الحسن المثنى، وهو الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فقال له: توافيني في العتمة، يعني صلاة مع العشاء، فلقيه فحمد الله المسور ثم قال: ما من سبب ولا نسب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة شجنة مني، يبسطني ما بسطها ويقبضني ما قبضها، وإنه ينقطع يوم القيامة الأنساب والأسباب إلا نسبي وسببي. فهذا الحديث دل على أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينفع صاحبه. وذلك من الخطأ أن يقول الإنسان: كلنا أولاد تسعة والناس جميعا سواسية، ويحتج بأحاديث في غير موضعها في هذا المنهج. لا، كما أنك لو لقيت ابن شيخك تحترمه، فكيف لو لقيت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليك أن توقره وتحترمه أكثر وأكثر. وإذا كان منحرفا أو لا تحاول أن تهديه لأن هدايته تفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لإسلام الخطاب والله لإسلام أبي طالب كان أحب إليه من إسلام الخطاب، لأن ذلك يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يتمنى لو أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم أكثر من تمنيه أن أباه الخطاب أسلم. لما؟ لأنه لا ينظر إلى فرحه، إنما ينظر إلى فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الموضوع كثير حقيقة، وقد جمع بعض العلماء، هذا الكتاب جمع أهم الأحاديث بإسناد صحيح، ومؤلف رجل مهتم بالحديث اسمه الكتاب لذة العيش في فضائل قريش للشيخ عبد العزيز الفيصل الراجحي. هذا الكتاب حقيقة يعني جمع كتب، جمع أحاديث طيبة بأسانيد صالحة بخلاف كتب أخرى تجمع أحاديث فيها نظر، ماذا أتقن الحقيقة هذا الباب. المهم نرجع إلى ما كنا بصدده. إذن إذا كان الداعي نسيبا في قومي فذلك أدعى أن يقبل كلامه، لكن هذا لا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن نسيبا في قومه أو كان مسكين لا يعرف له نسب أو على هامش الناس لا يدعو إلى الله، لم يقل أحد هذا، هذه مسألة أخرى. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من واجب كل مسلم أن يشتغل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب نرى في سيرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه عانى من اليتم حتى إنه ولد يتيم الأب، ثم تربى في البادية بعيدا على أهله، ثم لما أراد أن يعيش في كنف أمه الحبيبة ماذا حدث؟ توفيت، لم يلبث معها كثيرا حتى توفيت، ثم عاش في كنف جده فلم يلبث أن تعود عليه حتى مات، وبعد ذلك بقي يتيم الأبوين وحتى الجد فقده، فكان عمه أبو طالب بمثابة الأب ومثابة كل شيء له صلى الله عليه وسلم. ونرى كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المعيشة التي فيها نوع من القسوة والشظف عندما كبر ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا فقال والضحى، يعني قسم الضحى، والليل إذا سجى، يعني الليل إذا أظلم، ما ودعك ربك وما قلى، يعني الله سبحانه وتعالى حاشا لم يودعك، وما قلاك يعني أبغضك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك وترى، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني الله سبحانه وتعالى من إكرامه لك أنه وجدك يتيما فآواك. وكثير من اليتامى لا يجدون من يؤويهم فيكبرون منحرفين، لكن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم اصطنعه الله على عينه واصطنعه على عينه سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني كما قال لي موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، فكذلك الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم صنعه على عينه. انظروا حقيقة في قصة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام أيضا نشأ يعني يتيما، ولكنه نشأ في بيت من الطاغية فرعون يرضع من زوجته، أو يعني يتربى في كنف زوجته وتربى في قصره، يعني فكيف كان، فكيف خرج نبيا وعرف الحق وبينه ودافع عنه؟ يعني هداية الله، هداية الله، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيئ له أسبابه. وكذلك حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هيئ له عمه والبيئة التي هو فيها فتربى على خير تربية بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا إخوة، إذا الإنسان إذا تربى يتيما فكبر ألن يشعر بأحوال اليتامى؟ ألن يعطف عليهم؟ هذا هو الأصل، أنك تربيت في شظف العيش ويتيما وكذا، فإذا رأيت يتيما سبحان الله تعطف عليه وتلين له وتقول سبحان الله هذا كان مثل ما كنت أنا أشعر بمرارة وقسوة العيش التي يعيش فيها، فترحمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله شخص قال يا رسول الله إني أجد قسوة في قلبي، قال امسح رأس اليتيم يلين قلبك، أمره أن يمسح رأس اليتيم حتى يلين قلبه. وكذلك إذا ذهبت إلى اليتيم وربطت على كتفه ومسحت على رأسه تشعر بانكساره فيرين قلبك. أنا فكرة كتاب عند رجلك. فكذلك الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا اليتم. وفوق هذا كله أراد الله سبحانه وتعالى لا يكون لأحد منة عليه. من الذي رباه صلى الله عليه وسلم؟ الله. لم يرى أباه وما استقر مع أمه ولا استقر مع جده، وكان بين عمه، وعمه كان رجلا يعني معينا كثير الأولاد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن بدأ يحس بنوع من الاستقلالية في نفسه لما أصبح في سن الشباب، خرج يرعى الغنم حتى يعني يشعر عمه أنه يعتمد ويكد حتى يأتي باللقمة وليس عالة على عمه. وفي هذا ما فيه من شرف نفس الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني لو كان غيره لجلس في بيت عمه يأكل ويشرب، ولم يسعى في طلب العيش ولا سعى في جمع المال حتى يساعد عمه. ولا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لما كبر وتزوج عمدا أخذ عليا ورباه في بيتي حتى يرد الجميل لعمه، والعباس أخذ جعفر حتى يخفف عن أخيه أبي طالب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا من الفوائد التي نستفيدها أنه خرج للعمل مبكرا حتى لا يكون عالة على عمه، وحتى يكون شابا نشيطا فاعلا في مجتمعه، ولا يكون عالة على المجتمع وعالة على أهله يعطونه اللقمة ويلبسونه ويفعلون له كل شيء وهو فقط يجلس ولا يفعل شيئا. يقبح بالشاب أن يكون عالة على أهله، يقبح به ذلك. لكن الشاب صاحب الهمة هو الذي يخرج ويكدح ويعمل حتى يأتي باللقمة ويساعد أهله، لا ينتظر هو مساعدته. وهنا مسألة عظيمة يا إخوة، هنا مسألة عظيمة يا إخوة، وهي أن الداعية إلى الله عليه أن يكون مستقلا على الناس. فإن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته كان مستقلا على الناس، لا ينتظر منهم معونات، ولا ينتظر أن يملأوا جيبه، ولا ينتظر أن يبلغهم دعوة حتى يعطوه. ولذلك تجد بعض الناس إذا قاموا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ينتظرون أعطيات الناس، وينتظرون أن يكرمه هذا ويستدعيه هذا، حتى أصبح العامة يتندرون من الطلبة وأصحاب الدين. يقول الطلبة دول 70 كرشهوم، والطلبة وأصبح يخرجون نكتا في هذا الباب أن هؤلاء الطلبة لا هم لهم إلا الزرود، يعني العزائم والاستدعاءات، وأن هؤلاء ثم هؤلاء الطلبة أنفسهم يخرجون نكتا كثيرة على أنفسهم أنهم أصحاب أكل، وأنهم ينتظرون الدجاجة حتى يقسموها عند الخروج من البيت، وأنهم كذا وهذا أمر قبيح يا إخوة، أمر قبيح. لأن الأنبياء عليهم السلام جميعا أخبروا أقوامهم أنهم لا يسألونهم على دعوتهم جزاء ولا شكور، وأنهم لا ينتظرون أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وكل الأنبياء قالوا نفس الكلمة، كلهم قالوا لأقوامهم نحن لا نطلب شيئا من أجل دعوتنا. ولذلك كلما كان الداعية إلى الله مستقلا عن الناس هو الذي يعطيهم، كلما كانت دعوته أقوى وتصل إلى قلوب الناس. وأخشى ما أخشى أن كثيرا من الدعاة إلى الله المعاصرين جعلوا الدعوة إلى الله مغنما، فتجد الداعية يطلب على درسه الأموال الطائلة، وإذا جاء لمحاضرة طلب عليها الأموال الطائلة، وإذا أقام مثلا محاضرة أو جاء إلى برنامج تلفزي أو برنامج ليدعو إلى الله يطلب أموالا طائلة على ذلك. كيف تصل دعوة هؤلاء إلى قلوب الناس وقد فعلوا هذا؟ وبالمقابل تجد الداعية الصادق يكدح في أرض الله. سبحان الله، عندما تقرأ سير الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تجد أمرا عظيما من تضحياتهم وكذا. فآتت دعوتهم أكلها. عندما نقرأ مثلا عن الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله نرى كيف أنه كان يعطي فتات وقته لراحته، وأما الوقت أصلا في الدعوة إلى الله. نحن العكس، نحن نعطي فتات أوقاتنا للدعوة إلى الله، وبقية الوقت هو في مشاغلنا واهتماماتنا. إذن كيف ستزدهر دعوتنا؟ كيف ستؤتي أكلها؟ وكثير من الناس إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى انتظر أن يكرمه هذا ويملأ جيبه هذا ويعطيه هذا. إذن يعني إذن أنت دعوتك لم تكن لله سبحانه وتعالى، جعلتها ذريعة لأخذ أموال الناس من جيوبهم بطريقة فنية، فكيف بعد هذا كله تريد من دعوتك أن تصل إلى القلوب وتؤثر في الناس؟ لكن الداعية إلى الله إذا كان لا يفعل ذلك كله إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولكي تنتصر دعوته ويضحي ويخرج من جيبه ويسافر منها هنا ومنها هنا ويدعو ويقيم درسا هنا ودرسا هنا ولا ينتظر من الناس شيئا، بل إذا احتاج الناس يخرج هو ويعطيهم، ففي هذه الحالة تكون دعوته أقوى ويستحيل أن يؤثر عليه أحد. لما؟ لأن كل من أعطاك مالا فجعل منته عليك، وإذا جعل منته عليك سهل عليه أن يؤثر فيك، فيقول لك امشي هكذا أو امشي هكذا، فتقول والله يعني أنا أنتظر نواله وأنتظر خيره، دعنا يعني نتساهل معه ونفعل ما يريد. لكن إذا كنت مستقلا بمصدر عيشك فلن يستطيع أحد أن يؤثر فيك، إنك إذا سدت هذه الباب فمصدر عيشك معك في جيبك. ولذلك كان كبار أئمتنا رحمه الله مستقلين، كبار أئمتنا كانت أموالهم إما من تجارات، إما من مصادر مستقلة، إما من كراء كان لديهم فكانوا يأخذون أمواله، إما من ميراث تركه له أجدادهم وأباؤهم وهكذا. وذلك تجدون في تراجم العلماء النجار، البزاز يعني يبيع البز والثياب، القلانسي يعني يبيع القلانس، قلنسوات القلنسوات الطاقية يعني، الحذاء يبيع الأحذية وهكذا، يعني هذه كلها، الحداد يصنع الحديد وهكذا، يعني كل هذا كان كثيرا في السلف رحمه الله. ثم بعد ذلك في الزمان في القرون المتأخرة كانت أوقاف، كان المسلمون لديهم أوقاف كثيرة، وهذه الأوقاف كانت تدفع للعلماء في لكي يتفرغوا للتدريس، وتدفع لأئمة المساجد. ولذلك أول شيء فعله أعداء الله عز وجل لما احتلوا بلاد المسلمين، النصارى لما احتلوا بلاد المسلمين، أن تسلطوا على تلك الأوقاف وافترسوها، ثم خلفهم على ذلك الحكومات التي نشأت بعد الاستقلال المزعوم ولم تحكم بالشرع ولم تحكم بالدين وحكمت بقوانين جاهلية، فكان أول ما تسلطت عليه هو الأوقاف، فجعلت تفترسها وتعطي الفتات لمن يستحقها. يعني أباؤنا وأجدادنا تركوا لنا أوقافا من المفترض أن يعيش بها العلماء في قمة الاستقلال والاستغناء عن الخلق، فجاءوهم وقطروا لهم بالقطارة ومنعوهم حقهم الذي أعطاهم الله عز وجل، حتى يلجموا أفواههم ويؤثروا فيهم فلا يستطيعوا أن يقولوا الحق ولا يبينوا شرع الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا حرمته في رزقه صعب عليه أن يتفرغ لأمر آخر. يعني مثلا إنسان إذا لم يكن لديه مورد رزق يدخل بيته فيجد أبناءه يصرخون نريد الطعام، والزوجة تصرخ نريد لباسا وطعاما، والأبناء والكل يصرخ، ماذا يفعل؟ كيف سيدعو إلى الله؟ كيف سيؤلف؟ كيف سيصير واضع؟ ولذلك دخلت جارية على الإمام، على أحد الأئمة أظن الإمام الزهري أو غيره، فقالت له سيدي نفد الدقيق، فقال لا قاتلك الله لقد أطرت من رأسي 50 مسألة. يعني لما قالت له هذه الكلمة أصبح يفكر كيف من أين سيأتي بالمال حتى يشتري الدقيق ليأكل الناس في البيت. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله لو أني كلفت بتقشير بصلة ما ألفت مسألة. يعني ما يعني أمر حتى توفق بين أمور البيت وبين العلم وبين الدعوة إلى الله، هذا يحتاج إلى نوع تفرغ ويحتاج إلى استقلالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل فجاءت زوجته خديجة رضي الله تبارك فهي قالت له تزوجني، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وهي التاجة. ولذلك قال ولذلك اعترف دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعترف بهذا، أنه ما نفعه مال كما نفعه مال خديجة رضي الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى، طبعا أبو بكر نفعه المال في الدعوة إلى الله، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. انظر إلى شهامته بأبيه وأمي، لما قال له في الهجرة سيأتي إن شاء الله، قال له إني أعددت جملين أو ناقتين لنهاجر، قال بالثمن، يعني أنت أعددت الناقة، لم يقل الحمد لله جاءت من عند الله يجزيها بخير وصفي. انظروا يا إخوة، الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، قال علماؤنا رحمهم الله كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة؟ تعرفوا ما معنى مرهونة عند يهودي؟ معنى أنه لم يكن لديه مال في جيبه، فذهب إلى اليهودي وقال له انظر اعطيني كذا وكذا كيسا من الدقيق للبيت وهذه درعي إلى أن أدفع لك المال، يعني رهن رهينة إلى أن أدفع لك المال. قد يقول القائل سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لتوه جاء من الهجرة من الحج وشهد الحج، يعني أعداد ضخمة من المسلمين، 12 مش 12 120 ألفا من الناس حضروا الحج، أعداد ضخمة. فلما رجع إلى المدينة البلد يعني الجزيرة العربية كلها تتبعه، يعني هو كان صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة، فلماذا لماذا لم يستسلف من بعض المسلمين مالا ويشتري به الغذاء لأهله أو الطعام أو الدقيق أو ما إلى ذلك، بدل أن يدع درعه عند اليهود؟ قال العلماء لأنه يعلم محبة المسلمين له صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يتركوا هذا المال يعني في رقبته، بل سيقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم بكامل فرحنا. تخيل تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى المال تعطيه من جيبك وأنت يعني تتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكلف الناس ويشق عليهم ويجعل لهم منة عليه بأبيه وأمي، فقال أنا لا، أنا أترك ما درعي رهن عند اليهودي وبعد ذلك أدفع له وأخذ رهني. فهذا من كمال شهامته بأبيه وأمي وكمال شرفه. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بأبيه وأمي إذا أهداه شخص هدية مباشرة يردها له، وذلك قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إذن الإنسان يتعود أنه اليد العليا خير من اليد السفلى، لا تنتظر الناس لتعطيك، بل أنت أعطي الناس. ولا شك أنه تهاد وتحاب، وإنسان يهدي لأخيه وأخوه يهدي له وكذا، لكن لا تنتظر الناس أن يعطوك وأنت تتفرج ولا تعطي، لا، أعطاك مناسبة أخرى أنت أعطيه، أهداك في مناسبة أخرى أنت إهدي، وهكذا. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوا، هذا هو هدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذن هذا يعني هذه نعم من الأمور التي يستفيد منها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب من الأمور التي يستفيد منها الداعية الله سبحانه وتعالى هو الذكاء الفطري، أن يكون إنسانا ذكيا فينشأ على الذكاء، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ذكاء فطري. انظروا كيف حل مشكلة الحجر الأسود بسهولة، الناس كادوا يقتتلون وكاد يقتلوا بعضه، وخرجوا ووضعوا الجفنة التي فيها الدماء وغمسوا يدهم فيها تعاهدا على القتال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رداءه وقال ضعوا حجر الأسود وضعوا فيه وانتهت الأزمة. فهذا كما أنه يشير إلى مكانته التي كانت في مجتمعه، ويشير إلى فكذلك يشير إلى ذكائه صلى الله عليه وسلم، وإلى أنه كان يتفاعل مع مجتمعه. قد كان يمكن أن يقول أنا ما لي في هذه المشكلة كلها، خلاني أنسحب من هذه المشاكل، لا، الإنسان يجب أن يكون كما يقال إيجابيا في مجتمعه، يحل مشاكل ويختلط بشعبه وبأبناء جنسه ويمشي ويحاول حل مشكلة هؤلاء. وهذا أيضا هكذا داعية الله سبحانه وتعالى، يعني تكون في حيك معروفا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انظروا كيف كان يلقب الصادق الأمين وهو في 35 من عمره، يعني في عز شبابه يلقب الصادق الأمين، يعني يعرفون أنه كان صادقا أمينا. وما أجمل أن يكون المسلم الملتزم المتمسك بالسنة، ما أجمل أن يكون هذا معروفا في السوق أن هذا لا يكذب ولا يغش، وأن الصناعة فلان أو السلعة التي يأتي بها فلان هذه لا يعلى عليها. هذا الذي ينبغي. لكن عندما نجد العكس فإننا يعني الحقيقة نعاني، لأن ماذا يحدث؟ يقول الناس انظروا نحن غشنا أهل الدين، وأهل الدين سبحان الله يعطونك المظاهر ولا مخابر وهكذا. فلذلك يا إخوة على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلم، على المسلم الملتزم بدينه رجلا كان امرأة، أن يعلم أنه يقف على ثغر، وأن هذا الثغر إذا لم يحرس فقد يؤتى الإسلام من قبله. يؤتى الإسلام من قبلك يا أخي إذا غششت في صناعتك، إذا لم تلتزم بمواعيدك، إذا لم تكن صادقا في كلامك، إذا لم تكن تمثل الإسلام الذي تدعيه وتتكلم به يا أخي. وكذلك الأخت الملتزمة إذا لم تكن في المستوى ولم تتقيد بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام فإن الإسلام يؤتى من قبلها، وتؤتى السنة من قبلها، ويؤتى منهج السلف الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم من قبلها. واضح يا إخوان؟ نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نعم. ثبت من خلال القصة التي قرأناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سفرات إلى الشام. السفرة الأولى لما كان مع عمه ولقوا بحير الراهب، والسفرات الثانية عندما سافر في تجارات أمنا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فمن هنا نستفيد أن الداعية إلى الله يجب أن لا يكون منغلقا على نفسه، وكلما سافر ولقي الناس وأصناف الناس وأشكالهم كلما توسعت مداركه وتفتح ذهنه وعلم من تجارب الناس ما ينفعه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا إخوة على الداعية إلى الله في مجتمع أن يكون ابن المجتمع، أما إذا كان يعيش في برج عاجي لا يخرج من بيته وإذا لا يخالط الناس بتاتا هذا خطأ الحقيقة، لأنه لن يعرف كثيرا من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لما؟ لأنك إذا خالطتهم وصبرت على أذاهم عرفوك، فإذا دعوتهم إلى الله تأثروا بكلامك وكان أدعى ليتقبلوك لأنك ابن بيئتهم. أما إذا كنت غريبا عليه يقول هذا مسكين من الطبقات الأرستقراطية أو من هؤلاء المتدينين لا يعرفون ما نحن فيه، أو إذا دعوته إلى الله يقول لك لا تشعر بهمومي، أنا مسكين عندي هموم، عندي مشاكلي كيت وكيت وكيت وكيت، وأنت تتحدث لي عن أمور. فإذا عرف أنك أيضا ابن بيئته، أنك ابن بيئته، وأنك أيضا كنت كذا ومررت من شظف العيش ومن الفقر، وأنك صبرت، وأنك الحمد لله أكرمك الله عز وجل بالتزامك للدين ودعوتك إليه، كان كلامك أدعى بأن يؤثر فيه. ولعلنا نقف ها هنا، وعلى أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله وصلى الله على رسوله وإياكم. طولنا شوي في الساعة 44 عزيزي شي بدينا ما تسعود له يويدك. إذا كان هناك أي استفسار أو تسارع ونقرأ إن شاء الله. جزاك الله خير. ذكرنا القضية لا يعني أنه بالفتح استهدرنا أنه حبب إليه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. طيب هذه مسألة الأخيرة نعم ذكرنا بها أخي بارك الله فيه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وش قطعته ولا بقي في سجل؟ ها؟ لا لا سجل. يعني مسألة أخيرة نستفيدها من أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنه قبيل الأربعين حبب إليه الخلوات، فكان يختلي في غار حراء، وكان يجلس الليالي ذوات العدد يتعبد يتحنث، تقول عائشة رضي الله عنها يتحنث، قالت الراوي وهو التعبد، فكان يتأمل في الكون، ويعني كلما انتهى الطعام نزل أو أرسل إليه الطعام من جديد، فكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يتأمل حتى صفت نفسه. قال علماؤنا رحمه الله ينبغي للداعية الله سبحانه وتعالى أن تكون له أوقات يخلو بها بربه سبحانه وتعالى، لا أقول يخلو بنفسه، يخلو بربه سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون له نصيب من قيام الليل، لأن الخلوات عندنا في الإسلام بعد أن ثبتت الشريعة الإسلامية يعني إما أن تعتكف في المسجد تتعبد وتقرأ القرآن وتصلي وتتهجد، وإما تقوم الليل، وقيام الليل هو خلوة، ولا أفضل من هذه الخلوة، تتلو كتاب الله وتناجي ربك سبحانه وتعالى وتتقرب إليه، لأن الإنسان في حياته يحتاج إلى الزاد، والداعية الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الزاد والشحن الإيماني الذي يساعده على الصبر عند الشدائد. الداعية إلى الله يواجه في حياته شدائد، يأتيه عدو من هنا يريد أن يفسد دعوته، يأتيه منافس من هنا يريد أن ينافسه في الزعامة المزعومة، يأتيه شخص أحسن إليه فيسيء إليه، يأتيه طاغية من الطغاة فيسجنه ويلقيه في السجن وقد يحكم عليه بالسنوات ذوات العدد، وهو مقيد أو يرسخ في أغلاله لا لشيء إلا أنه يقول ربي الله، يأتيه مجرم فيحكم عليه بالإعدام فيقتل في سبيل الله عز وجل. هذه كلها تحتاج إلى إيمان. كم من شخص يا إخوة لم يكن لديه نصيب من هذا الإيمان، لم يكن لديه نصيب لا من الأذكار ولا من قيام الليل ولا من الصلة مع الله سبحانه وتعالى، كانت الحياة جاء الحماس الدعوة إلى الله والجهاد وكذا، ويعني الظروف رفعته حتى أصبح داعية وتقدم المجالس بالفصاحة وشيء من العلم وكذا إلى آخره، فلما جاءت الصدمة وجاء الابتلاء الذي كان هو نفسه يثبت الناس عليه، كان أول من انتكس وأول من رجع وأول من قال الطريق صعبة، مصالح تمشي وفوائد تضيع وأموال تشتت وما إلى ذلك وأسر، والكل يعني الكل يلومك ويعذلك ويقول لك ما لك ولهذه الأمور، إيش كما يعيش الناس، أما خلق الله إلا أنت لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولماذا سكت فلان وعلان وكذا، لماذا أنت الذي تتكلم، هذا كله يأتي. ماذا قال الله سبحانه وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن الثبات هذا من أين يأتي؟ من التمسك بالعروة الوثقى ومن القرب من الله ومن صحبة الصالحين والتناصح. أما إذا تركت الله سبحانه وتعالى وتركت صحبة الصالحين وتركت قراءة كتاب الله والتمعن فيه وتركت قراءة سير أئمتنا رحمه الله سبحانه وتعالى، من أين يأتيك الزاد؟ أين تشحن البطارية؟ أين تشحنها؟ لن تنشحن البطارية، وستكون على شفا جرف هار، لما جاءت الحماسة تحمست، لما ذهبت الحماسة ذهبت مع الحماسة. نسأل الله يثبتنا على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.